السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة وأرسل رسوله بالهدى فرفع به النقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا محمد عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، فيا عباد الله، نتحدث في هذه السلسلة الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، نتوقف عند نقاط التحول في حياة الإنسان، سواء كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو العالم. اليوم نقطة التحول في حياة أسرة، من السخط إلى الرضا. زوجة ما كانتش راضية بحالها أبدا، زوجة ما كانتش مقتنعة بزوجها ولا ببيتها ولا بالطعام أو الشراب الذي يوضع بين يديها. في يوم من ذات الأيام بدأ الزوج يفكر، ماذا أفعل مع هذه الزوجة التي لا ترتضي بشيء أبدا، مع أن هناك نماذج طيبة جدا من النساء الطيبات الطاهرات العفيفات الشريفات الراضيات أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى في أيامنا هناك من النساء من إذا خرج زوجها تقول له: اتق الله فينا يا أبو أحمد، اتق الله فينا يا أبو محمد، اتق الله فينا يا أبو محمود، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. دلوقتي بقى ترى العكس العكاس، ترى الأمر قد انقلب وترى الأمور قد سارت على رأسها. تلاقي الواحدة ساعة ما يخرج الزوج تقول: اتق الله فينا يا أخويا، بقى هات لنا بطيخ، البطيخ طلع بقى له أكثر من شهرين، اتق الله فينا يا فلان، افعل كذا وكذا. لا، الزوجة الصابرة المحتسبة لابد أن تعي حقيقة الحياة، إن في الأول يا أخوانا كل ما سيكون في الحياة إلى فناء وزوال. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل حاجة فيها تروح يا أخوانا. فكل زوج دلوقتي نقول له: اصبر واحتسب يا حبيب قلبي، اصبر واحتسب على المصيبة اللي في قلب البيت، وانت يا أختي اصبري واحتسبي على المصيبة برضو اللي قاعدة جنبك. ده احنا ما بنقولش ليك انت يا يعني للأخت الطيبة، إنما بنقول لكل واحد مبتلى بزوجة لا تطيعه، بل إنها متبرججة سافرة، بل إنها لا تصلي. ونقول أيضا لكل زوجة مبتلاة بإنسان سفيه لا يحسن التصرف في ماله ولا في أولاده ولا عياله، بل يشرب الخمر والمسكرات والدخان ويترك أولاده يهيمون على وجوههم، يسألون الناس ويتسولون. أقول للأخ الكريم: جزاك الله خيرا أن وضعت بين أيدينا نقطة تحول لهذه الزوجة التي كانت في بيتك من السخط إلى الرضا. في يوم من ذات الأيام قال لها: تعالي يا زوجتي، تعالي تعالي نخرج أنا وإنتي ونروح كده رحلة جميلة كده نتفسح. عشان كل ما كانت بتعدي، كل ما كانت بتعدي على ناس كانت بتنظر للسيارات اللي الناس ركبنها، يقولوا: شايف الناس عندها سيارات وعربيات، شايف العربيات الأحدث موديل، شايف مش عارف إيه، وإحنا ما عندناش حتى موتوسيكل. هو اشترى لها موتوسيكل بعد فترة يعني، لكن انظر وشوف الأخوات اللي ممكن تنغص على الزوج حياته وعلى أبنائها، يحط لها الأكل والشراب، تقول له: إيه الأكل ده؟ أنت شايف الفيلا اللي قدامنا دي؟ وكان مشكلته إن كان أباله بالظبط أو على البعد قصر وفيلا مشهورة، البستان بتاعها طول ما هم معديين من قدامه بالليل، تقول له: شايف الروائح الطيبة؟ شايف يعني ريحة الياسمين؟ مش احنا اللي قاعدين هناك في قلب الترع وقلب المصارف؟ ويقرأ وهو معدي: فيلا فلان ابن فلان الباشا، البيه اللي ما شاء الله سبحانه الله سبحانه الله عنده ملايين بل مليارات، ويغير عربية الصبح وغير عربية آخر النهار. ومر الأيام ومرت السنين، وهو للأسف الشديد مش عارف يقنع زوجته إزاي ترضى. وفي يوم من ذات الأيام قال لها: يلا يا زوجتي النهاردة احنا نصلي الصبح ونخرج بدري، انا عامل لك فسحه جميله جدا. ومشي بزوجته وهم ماشيين قال لها بس الاول قبل ما نروح الفسحه تعالي ننزل كده عند الاماكن دي. قالت له ايه ده؟ قال لها بس تعالي. اتمشوا ومشوا في سكون هذا الجو والناس ما زالوا في نومهم حتى وصل الى المقابر وادخلها. انت واخدنا على فين؟ قال لها بس تعالى هنعدي، هنعدي بس من الشارع ده للناحيه الثانيه. وهو ماشي في المقابر قال لها بقول لك ايه؟ اقفي قدام اليافطه دي. قالت له انا خايفه. قال لها بس اقرأي. قالت ده قبر فلان. قبر مين ده؟ قال لها قبر صاحب الفيلا اللي احنا بنعدي عليها كل يوم، فيلا فلان الباشا. هو ده قبره، هو ده مكانه، هي ديت اخرته، القبر ده بتاعه. مات من حوالي 15 يوم. ايه رايك يا زوجتي؟ كل اللي كنا بنشوفه من سيارات بيركبها، وكل اللي كنا بنشوفه في البستان بتاعه وهو فاتحين الابواب كده ونشوف الحمامات السباحه، دلوقتي فين؟ قالت له روحني. قال لها لا، لازم الاول نعتبر ونتعظ، وهمشيكي ما تخافيش انا معاكي، انا زوجك، لو الدنيا كلها هجمت علينا هبيع نفسي عشانك، بس اوعي تبص لحد تاني يا ام فلان ويا ام فلانه، احنا ناس على قد حالنا، ما تيجي نشوف اخره كل انسان. اتيت القبور فناديتها، اين المعظم والمحتقر؟ الرئيس اللي عامل له مقبره ب 15 مليون هيبقى ايه وضعه فيها؟ في قلب التراب، وعظامه هتقتل ولحمه هيدوب. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ مش كنا بنشاور لفلان ده ونقول من أخس الناس وأحطهم، إنه رجل لا يملك شيئا. وكنا بنيجي نعظم للرجل فلان ده ونجري إن شاء الله حتى نحط نفسنا تحت سيارات العيالات بتاعت العربية بتاعته. دلوقتي راح فين؟ والمكان اللي كان قاعد عليها والكراسي. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. نبني البيوت وحتما تنهار البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت. بدأ يذكرها وبدأ يعلمها إن القبر ده يا إما روضة من رياض الجنة يا إما حفرة من حفر النيران. كانت نقطة تحول في حياة الزوجة، خرجت من عند هذا القبر إذا نظرت إلى القصر تتذكر موت صاحبها، حتى أولاده أكيد هيموتوا وهيبقى بجوار أبيهم. ولله در من قال أيها الأحبة يذكرنا بالقبر وما فيه. تعال بنا كده نتذكر ونوحد الله ونصلي على الحبيب النبي، لا إله إلا الله واللهم صلي على رسول الله. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والمداد، فكان الطين لي فيه لحاف، وكان الترب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني، فأرجو أن أراد وأن أعادا، وأن أرجع إلى ما كنت فيه، فهل يلقى المحاسب ما أراد؟ وهل قبري رياض من جنان؟ فأسعد أن ترى أرضي فسادا، فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أراد وأن أعاد. يضيق القبر شيئا بعد شيء فتختلف الضلوع ولن تبادى عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي فلن أقوى على هذا جلادا. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والودادة. الله يا زوجتي عاوزة تشوفي إيه أكثر من كده؟ عاوزة تشوف الركوبة اللي كان بيركبها؟ تعالي وأنا أوريها لك. قالت له لا خلاص مش عاوزة أشوف السيارة بتاعته. أخ وصديق أعرفه إنها كانت نقطة تحول في حياتي وحياة زوجتي. أقول له بارك الله لك وبارك لك في زوجك وفي أهلك ومالك وولدك. نعم لقد حددت لنا نقطة تحول لكثير من النساء والفتيات بل لكثير من الرجال الذين لا يرضون. نقطة تحول هي القبر، بل إنه أخذها إلى مكان إلى المسجد وقال لها يا زوجتي تمنيت والله لو أنني جعلتك تنظرين إلى الركوبة الأخيرة التي ركبها. قالت لك الراكب إيه؟ من عارف العربيات بتاعته كلها؟ قال لها لسه برضو عارف العربيات؟ قالت له لا والله ده أنا بقولها المرة دي عشان أقول لنفسي سيارات سابها كلها. قال لها لا ده آخر ركوبة هوريها لك. قال عنها الإمام الشافعي وهو بيشاور لها على النعش قال لها قال الشافعي في حق هذا الأمر لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها. الله الله الله لما تسمع كلام الشافعي وتوحد الله. لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها وثوبك غارق في الرجس والنجس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس وضمة القبر تنسي ليلة العرس. يعني الركوب جاهزة لكل واحد فمن فينا يطيب ركوبته ويجعلها على أحدث موديل وانت ماشي بين الناس تبقى مستور. لله ضر الشافعي حين قال ذلك لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها وثوبك غارق في الرجس والنجس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل وفن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس. قال لها افتكر يا زوجتي كم كان يسكن القصور كم كان يشم أحلى العطور كم كان يغتسل في هذه الحمامات البخارية التي يتقلب فيها الماء على حسب جسد الإنسان وحاجته كم كان كم كان كم كان لكنه أصبح في خبر كان ومات وأصبح تحت الثرى يغطيه التراب وآخر ركوبة ركبها هي النعش وآخر ركوبة ركبها هي النعش وكل واحد فينا يطيب الركوبة بتاعته. فيا ترى أيها الأحبة من فينا الآن اعتبر من هذه النقطة نقطة تحول في حياة امرأة أصبحت الآن على الالتزام ارتدت الحجاب لا بل إنني أقول لقد أتمت أمرها بارتدائها النقاب وسترت نفسها لربها وسترت نفسها في بيتها وسترت زوجها ولم تخرج سرا بعد ذلك من أسراره بل إنها كانت راضية إذا أتى لها بقليل الطعام تقول له الحمد لله الحمد لله نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. لسان حالها يقول يا زوجي إن لم تجد طعاما اتصل بالهاتف إن كنا قد ملكنا الهاتف فقل لي زوجتي الطيبة إحنا ما معناش هتقول لك إحنا صابرين وهننوي الصيام. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقطة التحول هذه نقطة التحول هذه وضعتها بين أيديكم في خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة شيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من النار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في قناتنا الرحمة يا حيران. أيها الأحبة، أحبكم في الله وأترككم مع ليالي رمضان الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله.